يقول يسأل عن حكم الاطباع في طواف الوداع، ويقول سبق أن حجيت من مدة 5 سنوات وبدل طواف الوداع أو القدوم، لا في طواف الوداع، ويقول سبق أن حجيت، لأنه يقول ما حكم الاطباع في طواف الوداع، وسبق أن حجيت من مدة 5 سنوات وبدلا أن أعمل السنة في الاطباع عكست الأمر، فجعلت طرفي ردائي تحت أبطي الأيسر وغطيت منكبي الأيمن، فهل علي شيء في هذين السؤالين؟ الحمد لله، الاطباع إنما يكون في طواف القدوم. نعم. وهو الطواف أول ما يصل الإنسان إلى مكة، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم في حق القارن والمفرد. نعم. وليس في طواف الوداع اطباع، لأن الإنسان في طواف الوداع قد لبس ثيابه المعتادة، لا محل للاطباع هنا. نعم. وعلى كل حال، فكون هذا الرجل أيضا يعكس الاطباع فيدي الكتف الأيسر بدلا عن الكتف الأيمن، لا، هذا أمر هو معذور فيه، والله تعالى يثيبه على نيته، ولكن الفعل لم يحصله فلا ثواب له على الفعل نفسه، إنما له ثواب على النية التي أراد منها أن يوافق الصواب في فعله ولم يوفق له. لا إيه نعم.